فأنا عايز أقول إنه كلما عظم علم المرء كلما عرف قدر الله. وابن الجوزي أشار يعني في الخاطرة إلى أنه إذا علم المرء عظمة المخدوم احتقر عمله، وأورد كلام عن صلحاء بني إسرائيل منها حكاية لا تصح. ومما يؤاخذ به ابن الجوزي رحمه الله وهو واعظ أنه يستشهد كثيرا جدا بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والباطلة، برغم أنه له كتاب اسمه الموضوعات، تتبع الموضوعات في كتب الناس وحشى بها كتبه. وكان الأحرى بابن الجوزي رحمه الله أنه يتثبت في الأحاديث التي يريدها مستدلا بها. لكن ابن الجوزي كان عنده آفة، وهي أنه كان كثير التصنيف. يقول الذهبي رحمه الله: لا أعلم في الإسلام رجلا صنف كتبا مثلما صنف ابن الجوزي. تعرفين له كم كتاب؟ 600 كتاب. فكان إذا صنف الكتاب لا يعتبره، يعني لا يعتبره، لا يمر عليه مرة أخرى، هو فضاء وكتبه ونسيه. أنت ساعات تقرأ في الكتب اللي أنت بتشتريها طبعا مزيدة ومنقحة، مش كده؟ مزيدة ومنقحة يعني المؤلف تعاهد كتابه وبدأ يشوف فيه غلطات معينة، عايز يعمل إضافات معينة، عثر على بعض العلم الذي لم يقف عليه أثناء تصنيف الكتاب فأودعه في الطبعة الثانية للكتاب أو الطبعة الثالثة، أو كلما طبع الكتاب حلاه بفوائد من عنده. ابن الجوزي بقى رحمة الله عليه كان يألف الكتاب ويمشي. وطبعا الوعاظ أكثر الناس استدلالا بالضعيف والموضوع والمنكر كل أسف. ولو أردنا أن نحاكم الوعاظ إلى علم الحديث هنأعده في بيته. ليس هناك واعظ إلا إذا كان مشتغلا بعلم الحديث يتحرى الأحاديث، لأنه نفسه قبل أن يصعد إلى المنبر بيحضر الخطب الأحاديث بتاعته، على الأقل ينقل كلام أهل العلم فيه، وإن لم ينقل كلام أهل العلم يعرف أن أهل العلم صححوا هذا الخبر، يكون عنده دراية. إنما أغلب الواعظين لا يفعلون ذلك. والغريب أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة فيها حبكات تخلي الناس تخلع العمم وترميها على الواعظ إعجابا. يعني فيها مبالغات عجيبة. مرة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا أحد المساجد في العراق يصلي، فكان في واعظ قاص من الجماعة في الموالد. سمعت مرة واحد من بتوع الموالد يقول للناس: انت عارفين الجمل ليش شفته العليا مقطوعة؟ قالوا له لا. قال لأنه راح للنبي يشتكي أما يقول له هس، فلما حط إصبعه على شفته قالت مقطوعة نصين. اسمع بقى العوام هم بيمصصوا في شفايفهم بقى والله وبتاع والكلام. فأحمد بن حنبل يحيى المعين طبعا أحمد بن حنبل كلكم عارفينه طبعا صاحب المذهب المشهور، لكن يحيى بن معين لا يعرفه إلا المشتغل بالحديث فقط. كان إمام الدنيا وسيد الناس في علم الجرح والتعديل، وكان هو أحمد بن حنبل رفقاء. فدخلوا يصلوا في المسجد، فواحد قاص من إياه ده قاعد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، وساق إسنادا ملفقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، لكل طائر 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، كل منقار في 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. أظنكم تهت زي ما أنا تهت في الأول، أول ما قرأت الخبر ده في الأول خالص 70,000 والأجر العظيم ده كله عشان إيه؟ أن لا إله إلا الله. طبعا هي كانت لا إله إلا الله تزل السماوات والأرض وكل حاجة، لكن الأجر إحنا عمرنا ما سمعنا ولا شفنا، والله يخلق ما يشاء. إن طائر له 70,000 راس و 70,000 منقر و 70,000 لسان و 70,000 لغة، والكلام ده الكلام ده لو أتانا في خبر صحيح سوف نسلم به. ها الرجل في الأول قال حدثنا مين؟ أحمد بن حنبل واحد معين وهو عمر وشف، فكانوا الاثنين بيصلوا تحت المسجد، يحيى بن معين اتغاظ فعجل في الصلاة شوية وخلص الصلاة وناداه. طبعا لما واحد بيناديله القصر يتصور يناديله قرشين وبتاع ويشكره على الله، هما كانوا بيلموا فلوس والكلام. قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فقال لهما أتظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ها ده من قبيلة بني همبك. ها لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و 17 أحمد بن معين، يخلى من الشبه 17. الدنيا طورت لحد ما 40 عندنا أيامنا كلام 17. فوضع أحمد فمه على كمه بيكتم الضحك وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهم. هي القصاص كده. ولو انت لك فضل علمي يعني، او انا اقول لكم على حاجه خفيفه عليكم، كل واحد فيكم لازم، شوف انا بقول لازم، يشتري كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته لشيخنا وامامنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه. الكتاب ده فيه في حدود 15,000 حديث مرتبة على حروف الهجاء، أي حديث يخطر على بالك حاول تدخل في هذا الكتاب لما نتش الصحيح هتلاقيه في البعيد. الشيخ رحمه الله عليه كتب تحت كل حديث الدرجة بتاعته، صحيح، حسن، ضعيف، منكر، باطل، ضعيف جدا، وبعدين يدلك على المصدر الذي فصل هو القول فيه. ودي حاجة بسيطة خالص يعني، كل ما يرتب في حديث من الأحاديث اللي أنت تسمعها تروح للكتاب. طبعا الكتاب ده ما جمعش كل حاجة من الأحاديث، لكن في الغالب هتلاقي فيه يعني كثيرا من بغياتك. قول قولي هذا واستغفر الله لكم.